السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وبعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة من ما ذكره الإمام من الأدلة الشرعية على أن الجنة التي أسكنها الله عز وجل لأبينا آدم هي جنة الخلد، وأن الله عز وجل أهبطه منها لحكمة يعلمها، وبعد ذلك أعلمه ربنا عز وجل، أي أعلم أبانا آدم، أن هناك هدى سيأتيه من قبل الله عز وجل، فمن يتبع هذا الهدى ويتمسك به فلن يضل ولن يشقى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فصل. قال: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا، أو لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة. انتبهوا يا أخوانا. يقول: ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، يبقى أصبح عندنا المسلك الوحيد للوصول إلى العهد وإلى الطريق المستقيم وإلى النبأ العظيم هو باب العلم وباب الإرادة. وهذا الذي أشار إليه الإمام بقوله: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من أحده. يبقى أنا عندي همة ترقي العبد وتحثه على العلو والوصول إلى الفضائل، وفي إثناء هذه الهمة لابد أن يكون لديه علم يبصره بالحقائق ويبعده عن مواطن الزلل. فإن اختل واحد من الاثنين ينحرف العبد عن طريق الله المستقيم. يقول: فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما، إما ألا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبه، يبقى العلم مفقود، وبناء على ذلك بأي شيء يتحرك، أو يكون عالما بها ولا تمهد همته إليها. يعني عنده علم بس ما عندوش همة ولا إرادة يتحرك، فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا. فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. خد بالك الإمام ابن القيم في كتابه أغاثة اللفن لما أراد أن يتكلم عن أمراض القلوب بسط وأسهب، فمن جملة ما قال قال: وسلامة العضو من البدن تتوقف على قيامه بالغاية التي من أجلها خلق. أي عضو في بدنك خلق لغاية معينة، سلامة هذا العضو تتوقف على قدر قيامه بالمهمة التي من أجلها خلق. واعتبر بهذا في العينين وفي الأذنين وفي الفم واليدين والرجلين وغير ذلك، فكلما قام العضو بما وكل إليه من مهمة كان العضو سليما. طب والقلب؟ القلب واحنا بنتكلم هنا عن القلب المعنوي مش الحسي، القلب خلق ليتعرف على ربه عز وجل ويشتاق إليه ويحبه، فإذا عجز القلب عن القيام بهذه المهمة يبقى القلب مريض. كلما قام بها وارتقى دل على صحته وعلى سلامته، فلينظر كل واحد إلى قلبه وما قام به من المهمة التي من أجلها خلق. يقول: فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل. أسام من السوم، وهو الرعي في مرعى بدون مقابل. ركزوا مشايخ في المعاني. أسام من السوم، وهو الرعي بلا مقابل. أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستطاب لقيمات الراحة والبطالة، واستلان فراش العجز والكسل، لا كمن رفع له علم فشمر إليه، وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقهم في سبيله. يقول: ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابع لشرف معلومه، كانت نهاية سعادة العبد التي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت، وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه لذلك داعيا وأقامه على هذا الطريق هاديا، وجعله واسطة بينه وبين الأنام، وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام، وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه، هي الضمير عائدة على من؟ صلى الله عليه وسلم، أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدئا منه ومنتهيا إليه، فالطرق كلها إلا طريقه صلى الله عليه وسلم مسدودة، والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله محبوسة ومصدودة، فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا. وهل يوجد عاقل لا يسعى في سعادة نفسه؟ الجواب لا. طيب، لو أن الإنسان، انتبهوا بس عشان كل واحد فينا يعرف هل هو على الصواب أم أنه يميل يمينا ويسارا، هل هو مستقيم أم عنده كثير أو قليل من الانحراف. لا يوجد أبدا عاقل على وجه الأرض إلا وهو يريد أن يسعى في جلب السعادة له، ولكن إرادته في جلب السعادة تكفي يا أخواننا الوحدة؟ لابد ممن يبصره بالطريق الحق ويرشده إلى الصواب. فإن زعم أنه يريد السعادة بعقله حتما سيضل وينحرف ويزل ويهوي في الدركات. يقول: فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حييا عن الله واعيا أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله، وأن يصيرهما آخيته التي إليها مفزعه في حياته ومآله. في عندك حاجة في الهامش؟ ها؟ طب اكتب عندك الآخية عود يعرض في الحائط، عود يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه، ويصير واسطة كالعروة تشد إليه الدابة، ويصير وسطه عفوا كالعروة تشد إليه الدابة، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته. مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. يبقى الآخية عبارة عن وتد أو عود يوضع في الأرض له طرفان، يعني حبل فيه عروة أي حلقة تشد إليها الدابة الفرس. يبقى الفرس يجول مهما يجول لازم يرجع إلى الإيه؟ إلى الآخية. كذلك المؤمن، مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. يقول: فلا جرم. صحيح، في ابن حبان سنده صحيح. فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين. ايه هما القاعدتين يا اخوانا؟ العلم والايه؟ والإرادة. ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين، وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلة، فما خاب من أنزل به حوائجهم وعلق به أمالهم وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. يقصد من؟ الله عز وجل. شوفوا يا أخواننا، وده اللي دايما بنبهكم عليه ونبه نفسي عليه، إياك أن يجول في خاطرك لحظة واحدة أن تغفل عن افتقارك وذلك لله عز وجل. إياك، مهما أوتيت من علم ومهما كنت تعمل لنصرة السنة ونشر شرع الله، لأن الفقر وصف ذاتي لنا والغنى وصف ذاتي لله، فلا يليق بفقير أن يستغنى عن غني، فإن فعل فهو منتهى الحمق والغباء. يبقى وأنت تأتي إلى الدرس تستعين بالله، وأنت تسمع للدرس تستعين بالله، وأنت تلقي الدرس تستعين بالله، وفي كل هذه المقامات تعجز عن شكرك لله عز وجل. فعلت ذلك إن شاء الله سترتقي، وإن شعرت بشيء من العجب والاستغناء عن الله فأبشر بكل شر. نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الخذلان. ولما كان العلم إمام الإرادة، انتبهوا، ومقدما عليها ومفصلا لها ومرشدا إليها، قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة، ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمرتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها، والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلقها بالإله الحق الذي لا إله غيره. طيب، هنا الإمام ذكر الذوق والوجد، وهذه الألفاظ من مصطلحات الصوفية، ولفظ الصوفية دخيل على شريعة الإسلام وليس فيه خير، ولكن الإمام هنا ذكر من باب قول القائل: من كلامك أدينك، ومن باب التنزل مع المخاطب، ودي من غزارة علمه ومن شدة ذكائه، وأخذها ابن القيم عن شيخه البار ابن تيمية رحمة الله عليه. فكان ابن تيمية إذا رد على المخالف كان الأساس عنده يرد عليه من كلامه حتى يلقمه الحجر، يعني من كلامك أرد عليك، يعني معنى ذلك أنك لا تعي ما تقول، تتكلم وتنقد نفسك بنفسك وأنت لا تشعر. فكان الإمام ابن القيم قال هاتين الكلمتين من باب التنزل مع المخاطب: ومن كلامك أدينك. يقول: بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله، والرد على من أنكر ذلك، وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدا. فهذا مضمون هذه التحفة. ما المعني بالتحفة؟ الكتاب الذي بين أيدينا. وهذه عرائس معانيها الآن تجلى عليك، وخود أبكارها البديعة، الجمال ترفل في حلالها وهي تزف إليك، فإما شمس منازلها بسعد الأسعد، وإما خود تزف إلى ضرير مقعد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها فيما شئت من المنزلتين، ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند. في حاجة عندكم في الهامش؟ طيب اكتب عندك. الخود الفتاة الشابة الحسنة الخلق، وهذا مثل أكثر المصنف من ذكره، الحسنة الخلق. يقول: وهذا وإنما أودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنم، وعلى مؤلفه غرم، وله ثمرته ومنفعته، ولصاحبه كده ومشقته، مع تعرضه لمطاعن الطاعنين ولاعتراض المنافسين، وعرضه بضاعته المزجاة وعقله المكدود على عقول العالمين، وإلقائه نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين. دل أراد أن يصنف بعد أن كبر سنه وكثر علمه وعلى كعبه، يضع نصب عينيه هذه المعاني، يقول: هذا وإنما أودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنمه، أي القارئ، وعلى مؤلفه غرمه، وله ثمرته ومنفعته، ولصاحبه كده ومشقته، مع تعرضه لمطاعن الطاعنين ولاعتراض المنافسين، وعرضه بضاعته المزجاة. طبعا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيتكلم هذا في قوله وعرضه بضاعته المزجاة من باب التواضع، وإلا هو إمام وفارس الميدان لا يشق له غبار، ولكن هكذا شيم العلماء. وعقله المكدود، نعم، لا هي موجودة في بعض النسخ، ولكن نريد أن نوحد كلامنا فاجعلها المنافسين. يقول: وعرضه بضاعته المزجاة وعقله المكدود على عقول العالمين، وإلقائه نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين. فلك أيها القارئ صفوه، ولمؤلفه قدره، وهو الذي تجشم جراسه وتعبه، ولك ثمره، وها هو قد استهدف لسهام الراشقين واستعذر إلى الله من الزلل والخطأ، ثم إلى عباده المؤمنين. اللهم فعياذا بك ممن قصر في العلم والدين باعه، وطالت في الجهل وأذى عبادك ذراعه، فهو لجهله يرى الإحسان إساءة، والسنة بدعة، والعرف نكرا، ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرا. قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه، ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وفق إرادته أو خالف هواه، يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه اللي هو القلب واللسان، ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بركبتين. قد ارتوى من ماء آجن، آجن يعني منتن، وتضلع، كلمة تضلع أي شرب من الماء وملأ معدته حتى وصل الماء إلى أضلاعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يشرب من زمزم حتى يتضلع. تضلع يعني إيه؟ يكثر من شرب الماء. يقول: واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء، وتطلع يركض في ميدان جهله مع الجاهلين، ويبرز عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين، وهو عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل. وإذا نزل الورثة منازلهم منها فمنزلته منها أقصى وأبعد. نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزل، وعياذا بك ممن جعل الملام بضاعته والعذل نصيحته. فهو دائما يبدي في الملام ويعيد ويكرر على العدل، فلا يفيد ولا يستفيد. بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح، وولي في مسلاخ بعيد كاشح، يجعل عداوته وأذاه حضرا وإشفاقا، وتنفيره وتغديله إسعافا وإرفاقا. وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح، والميزان بهم يخف ولا يرجح، فما أحرى اللبيب بألا يعيرهم من قلبه جزءا من الالتفات. إي والله، صدق الإمام. يبقى كل ما وصفه من السوء لأقوام يخذلون عن طلب العلم، أو يحقرون من يطلب العلم، ويروجون لهذا بالقيل والقال. الإمام يقول: وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح، والميزان بهم يخف ولا يرجح، فما أحرى اللبيب بألا يعيرهم من قلبه جزءا من التفات، ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات. ما المقصود بالأحياء؟ لا، سفره إلى الأحياء أي إلى الذين ماتوا على الطاعة، بين الأموات أي الذين يحيون بدون علم وبدون طاعة. خدوا بالكم تاني: ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء، ماتوا على طاعة الله، بين الأموات يعيشون بلا علم وبلا طاعة. يقول: وما أحسن ما قال القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. فاللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول كده. خلص الإمام من إيه؟ من مقدمة الكتاب، وشرع في الكتاب. ما هو هم دول العلماء، وإن شاء الله والله المستعان نصبر ونتصبر، وإن شاء الله الخير قادم بإذن الله. ولكن صبر وسعة صدر وليونة، والعلم رحم بين أهلي. قبل الشروع في المقصود، الصفحات التي قرأناها يعني خشية الملل أعيدها، لأن الإمام بيتكلم في عصره وكأن الكلام ينزل على عصرنا، نظرا لعزوف الناس عن طلب العلم، بل وتحقيرهم لمن يطلب العلم. طيب، أنت الآن بين أمرين: إما أن تركن إلى كلامهم وتصبو إلى أفعالهم فتهلك، وإما أن تعرض عنهم ولا تعيرهم جزءا من التفات في قلبك، وتسلك مسلك الطريق إلى الأحياء وهم بين يديك أموات، ليس هناك قسمة غير ذلك، ثنائية، إما هذا وإما هذا. لذلك إخواننا دائما وأبدا القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، وإذا علق به شيء قل أن يتخلص منه، فإياك ثم إياك أن تجالس أمثال هؤلاء أو تصغى إليهم بأذنيك أو تسمع لشيء من كلامهم، فوالله ما أرادوا إلا الخذلان والتثبيط عن طريق الله المستقيم. أيضا هيبدأ الإمام هنا الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. لحظة واحدة، خليكم معايا مشايخ الأول عشان بس نحط أصول نسير عليه بحيث نستفيد من الكتاب. طيب النصوص التي سيأتي بها الإمام كلها من باب الإخبار إلا القليل، إخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل العلم وشرفه. طيب الإخبار دي الواجب علينا تجاهها إيه؟ التصديق الذي يؤدي إلى الإيه؟ إلى العمل. يبقى لما أعرف شرف العلم وفضله كما سيأتينا من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، أعقل هذه المعاني وأضعها نصب عيني ويكون محلها في القلب في اليقين، وبعد ذلك أسأل نفسي هل هذا التصديق أثر في سلوكك؟ وبدأت تشرع في طلب العلم لتنال هذا الشرف العظيم تقربا إلى الله وتسعد في دنياك وفي أخراك؟ هذا الذي نريده من كل أخ منكم، لأن فعلا ما تنظرش لنفسك ولبعض إخوانك، فيه صدود عجيب وعزوف من الناس عن طلب العلم، وإلا مصر فيها 90 مليون كما يقولون. إن نظرت إلى من يطلب العلم الصحيح على منهاج النبوة، يعني من وجهة نظر الضعيف عمره ما يحصل مليون، ده يستحيل. علم شرعي صحيح على منهاج النبوة، عزوف عن طلب العلم. وطبعا الثمار المرة والعلقم الذي يتولد من الجهل الذي أتى من عدم طلب العلم، الكل بيجنيها، الكل بيجنيها. ومن أجل هذا إخواني، وده بترتيب المولى عز وجل وبقضائه وقدره، لا دخل لنا فيه في مسألة اختيار الكتاب وفي هذا الوقت بالذات. فمن أجل ذلك الله يجزاكم بالخير، الصفحات التي نقرأها أرجو إعادة قراءتها مرة ومرتين وثلاث، وما فيها من نصوص تحفظ، وأسقط الكلام على نفسك، فإن أثر فيك وبدأت تطلب العلم وتجتهد فيه وتصم أذنيك عن كل ما يثبطك عن هذا، ابدأ ادعو الناس إلى ذلك، ادعو الناس إلى ذلك. فالعمل بعد العلم ونشره والصبر هذا هو سبيل النجاة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله عز وجل. الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. عليه هاء الضمير عائد على إيه؟ على العلم. طبعا مما ينبغي التنبيه، مقصد الإمام هنا العلوم الشرعية، العلوم الشرعية. طيب وما القول في العلوم الكونية؟ القول في العلوم الكونية التسمية الصحيحة لها أنها حرف لجلب المال. العلوم هي الكونية بغض النظر عن أسمائها، حرف لجلب المال أو حرف للحظوة عند الخلق. أخبرك دي الأولى تسميتها بهذا. أما لفظ العلم عند الإطلاق في الكتاب وفي السنة ووصف الناس بالعالم أو بالعلماء في الكتاب والسنة لا يقصد به إلا العلم الشرعي، أما العلوم الأخرى فهي حرف وأسباب لجلب الرزق. انتبه، الله يبارك فيك. طيب حكمها ايه العلوم ديت اللي هي حرف لجلب الرزق؟ الأصل فيها الإباحة، إلا إذا كان هذا العلم في حد ذاته محرم أو يستخدم في المحرم، ففي هذه الحالة يتحول الحكم من الإباحة إلى الحرمة. فعلم السحر محرم بل هو كفر، وهو علم وعلم ليس بالهين. قال الله عز وجل عنه: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، كفر بالله عز وجل. ويقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب بقية العلوم الأخرى حكمها الشرعي يتوقف على الغاية التي من أجلها حصلها الرجل. يعني هو مثلا قال لك: أنا سأتخصص في النواة وأنظر كيف تتحرك وكيف تنشطر وكيف نفتتها لأستخرج منها الطاقة وأنفع بها الإسلام والمسلمين. يبقى هنا يا أخواننا إيه؟ مباح بنيته الصالحة يؤجر. دي العلوم الإيه؟ الكونية اللي هي حرف لجلب الرزق. أما إنما يخشى الله من عباده العلماء، واخد بالك؟ وطبعا الجماعة اللي هم بيحبوا يرادوا كل الناس يقرأوا الآيات ديت في كل محفل ويرادوا كل الناس، يقول لك إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا يا إخواننا، مش للدرجة دي. يعني لا يليق أبدا لوي أعناق الأدلة إلى هذا الحد أبدا. ده في عندنا ضوابط. أنا أقول تعلم الطب والكيمياء والهندسة وغير ذلك، ابتغي بذلك أن تنفع المسلمين والإسلام ويثيبك الله عز وجل على هذه النية. طيب ابتغي بهذا العلم طلب الرزق، واخد بالك، حتى تكف أهلك ومن هم تحت ولايتك عن التكفف، هذا تؤجر إن شاء الله. أما أننا نطلق على هؤلاء القوم هم العلماء وما عداهم لا شيء، هذا من الخلط بل من المخالفة. يبقى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي علماء في الشريعة، وطلب العلم وفضل العلم وشرف العلم المعني به أصالة علم الشريعة، ومن قال غير ذلك فقد أبعد النجعة وتنكب الصراط. نعم. ما هو طبعا، لا احنا قلنا ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لزيد بن حارثه: تعلم لغه يهود فاني لا امنهم على كتبنا. يبقى هنا فرض الكفايه يحدده العلماء. ثم دعك من هذا وتعالى ننظر الى الواقع. كم من المسلمين انشغل بعلوم جلب الرزق وترك العلوم الشرعية؟ كم وكم هنا خبرية وليست استفهامية تدل على الكثرة معايا. ومن أجل هذا نريد ونأمل في الله ثم فيكم أن يكون لمن هم تحت ولايتنا من الزوجات ومن البنين والبنات قسط وافر في تحصيل العلم الشرعي. كيف؟ كل واحد عارف مفتاح دولابه فين. معايا مشايخ؟ قسط وافر لمن هم تحت ولايتك في طلب العلم الشرعي، انظر ولو قليل، ولو قليل. يعني لو أنك صنعت خطة في بيتك، أي كتاب صحيح لثقة من أهل السنة، وقلت يا أولاد كل يوم وأنا راجع من صلاة العصر أو من بعد العشاء سنقرأ نصف صفحة فقط بس. تخيل مثلا واحد زي حالتي 55 سنة وأقرأ في العلوم الشرعية قبل 35 سنة. شوف بقى 35 سنة في 365 يوم، كل يوم الصفحة، احسب وشوف هيدولك كم مجلد. انتوا معايا يا اخوانا؟ حتى بس نعلم مدى التقصير الذي نحن فيه. لان اما يكون في البيت علم شرعي ده نص صفحة في اليوم، يعني بالضبط الصفحة مثلا فيها 20 سطر 10 سطر، وان كان الكلام متعلق بعضه ببعض هنزود سطرين كمان. طب الكلام متعلق خلاص خلاها صفحة في الأسبوع، وكل يوم هتبقى نص صفحة. تخيل لما ينشر العلم في البيت بين الأولاد بين الزوجات، ينشر العلم فيما بيننا، هيكون حالنا إيه؟ لذلك إذا تكلمت مع إنسان في قضية ولاة الأمور وقيل لك كيف نحقق أهل الحل والعقد وخلاف على منهاج النبوة وما السبيل إلى ذلك، فإن قلت لهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولم يستوعب انفض يديك منه. هذا ينبغي أن يتعلم من ألف باء، هو ده الأصل، هو ذا الأصل. نتعلم العلوم الشرعية فيما بيننا، نعمل بها، نعلم من هم تحت ولايتنا. ما يشترطش ان انت تروح تقول طب خلاص سأنقل تسهيل الفرائض الى اهلي، لا بينفعش، مينفعش خالص. المواريث كلمة ورد غطاها، حتى لو عجزنا ارفع المحكمة هناك، الباش كاتب او الموظف معاه الجدول يقول لك ده السدس والربع والتلتين وانتهت المسألة. لا، في علوم أهم، علوم أهم، وكثير من الفقه العمل. جل نسائنا يذهبن إلى الأسواق للشراء والبيع، فأبجديات العلوم الشرعية في الفقه البيوعي لابد أن تكون عندها حتى لا تقع في الربا أو تقع في المحرم وهي لا تشعر. يبقى مسألة يا أخوانا طلب العلم الشرعي ونشره مسألة مش صعبة ولا مستحيلة، بالعكس ده واجب. وكلما زادت الفتن وانتشرت البلايا وكثرت البدع أصبح طلب العلم يزداد وجوبا وفرضية، فافطنوا لهذا، الله يتولانا ويتولاكم. نعم حاضر، ده بينه وبينك شغلاء عشان ما حدش يسمع. نبدأ يا مشايخ. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية استشهد سبحانه بأولي العلم، استشهد أي طلب الشهادة بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، يعني الله عز وجل لما استشهد الخلق ما استشهد العموم، بل اختار مين؟ أولو العلم، والعلم هنا اللي هو العلم الايه؟ الشرعي، اوعى تنساه. قال: والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومنهم الأثر المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف، شك الخلف، حط فتحة على اللام، شكلة. طيب ليه؟ لأن خلف على الضد من خلف، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، يبقى خلف بسكون اللام مذموم، وخلف بفتح اللام محمود. أول حاجة الخلف هو من يأتي بعد السلف، فنحن خلف لمن سبقنا، وسنكون سلف لمن يأتي بعدنا، كويس؟ طيب خلف إذا كنا على الجادة وعلى الاستقامة، طيب خلف إن كنا على غير الاستقامة، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. هنا مذموم ولا محمود؟ ها مذموم، فسكنت اللام. أما خلف يحمل هذا العلم من كل خلف، أي من أهل الاستقامة والصلاح. يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم، ينفون عنهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحديث مخرج عندكم؟ ها طيب. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل ابن إسحاق القاضي، فادعى عليه دعوة، فسأل المدعى عليه فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم، فلان وفلان. قال: أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي. قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث. قال: فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. فقال: فقم فهاته فقد قبلت شهادته. طبعا ده استدلال في منتهى الذكاء، وهبلك يعني رجل كان ايام زمان يا اخوانا جل الاحكام والقضاء مبني على شهاده الشهود، وهبلك انا واحد ادعى على واحد من شهودك فلان وفلان، فكان القاضي يتفرس في الشهود، هل من أهل العدالة أم من أهل الفسق؟ وإن كان لا يعرف حاله لا يقبل شهادته إلا بعد أن يسأل عنه. طبعا دلوقتي الشهود عندنا بايه؟ ببطاقة الرقم القومي بس، واخد بالك؟ ما عندنا غير كده، ويحلف اليمين، خلاص كده الايه؟ اصبح شاهد. الكلام ده طبعا مخالف لشريعة الاسلام، ولا يجوز البتة، والى الله المشتكى. لذلك من طرائف ما يروى، ادعى رجل على رجل حق، فلما ادعى عليه اتى بشهود ليثبت بطلان دعوى المدعي، فقام المدعي صاحب الحق وقال القاضي للقاضي: ايها القاضي، ان هذا الرجل شهادته باطلة. قال له: ولما؟ قال: لأنه فاسق. قال: وما وجه الفسق عنده؟ قال: يملك الزاد والراحلة ولم يحد بيت الله الحرام. فسأله القاضي: أحق ما يقول؟ قال: لا، كذاب، لقد حججت واعتمرت، أهو يعرف حالي؟ فقام المدعي صاحب الحق قال: أيها القاضي، إنه كذاب. قال له: وما علامة كذبه؟ قال: سله أن يصف لك بئر زمزم. قال: وصف. قال: حججت قبل أن يحفروها. واخدين بالكم يا مشايخ؟ حججت قبل إيه؟ قبل أن يحفروها. أنا حاجت من زمان، من زمان قوي. معايا يا إخوانا؟ يبقى الشاهد، شوفوا ذكاء القاضي. قال له: فلان وفلان. قال له: فلان ده ما عرفوش. قال له: لا، ده هذا كاتب حديث، يعني راوي حديث ومقيد سنة ومن أهل الاستقامة، وهذا الرجل بدلالة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عدله. طيب انت هتتكلم في ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدله. طيب اكتب عندك، في حاجة في الهامش عندكم؟ طيب اكتب عندك: كان القضاة منذ أواخر القرن الثاني يتخذون لهم شهودا. كان القضاة منذ أواخر القرن الثاني يتخذون لهم شهودا ثبتت عدالتهم عندهم، فيقبلون شهاداتهم دون غيرهم. وقد ولي الشهادة جماعة من أكابر العلماء، طبعا هنا خد بالك بقى من أهل البدع والتلبيس، لما يروجوا للانتخابات يقول لك: ولا تكتموا الشهادة، واخد بالك؟ آه. طيب يبقى كده عرفنا وجهة نظر القاضي إيه يا أخوانا؟ أنه عدله إيه؟ لأنه كتب إيه؟ سنة ومقيد حديث. يقول: وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه بإذن الله. الخامس من إيه يا أخوانا؟ من فضل أهل العلم أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، ليس بمستعار لهم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفي بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا هو والعظيم القدر، إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. الثامن أنه سبحانه وتعالى جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. التاسع أنه سبحانه أفرض الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. معنى الكلام ده إيه؟ ربنا عز وجل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، جاب فعل واحد بس اللي هو إيه؟ شهد الله، ولم يقل شهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم أنه لا إله إلا هم. انتبهوا لي كويس، هذا يشبه من بعض الوجوه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ها وأولي الأمر منكم. خد بالك كويس من الاستدلال ده، وده من فقه الإمام العالي رحمة الله عليه. العاشر أنه سبحانه وتعالى جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به، وكان في ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. وكل من نالهم هدى هدي بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فله مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدرك قدره إلا الله، وكذلك كل من شهد بها عند شهادته فله من الأجر مثل أجره أيضا. فهذه عشرة أول في هذه الآية تدل على فضل العلم. الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه، طيب ملحوظة في تفضيل العلم وأهله، هل يوجد علم بدون عالم؟ ها إلا فين؟ في الأذهان بس. يبقى لما نقول فضل العلم يدخل فيه ضمنا العالم، لأن العلم في حد ذاته لا يوجد إلا منفردا إلا في الأذهان. يقول أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. اكتب عندك ونفي التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم تكون في الدرجات إن عملوا بالعلم، وفي الدركات إن لم يعملوا بالعلم. عرفوها كويس دي. يبقى نفي التسوية بين أهل العلم وغيرهم في الدرجات أي في العلو إن عملوا بعلمه، طب وفي الدركات أي في السفل إن لم يعملوا بعلمه، لأن لا يستوي من يعلم مع من لا يعلم، فلا يستوي العالم المتبحر في فنون العلم إذا وقع في معصية مع الذي تعلم على سبيل النجاة، لا يستوون أبدا بأي حال من الأحوال، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فما سمى إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عم في غير موضع من كتابه. الوجه الثالث، خدوا بالكم هنا بيقول إيه، أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. يبقى كله من علم أن ما أنزل من عند الله قرآنا أو سنة هو الحق هذا مبصر، ومن شك في شيء مما جاء به الوحي فهو أعمى، فضلا أن يكون كافرا. فمن يعلم أنما أنزل من ربك إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الوجه الثالث عشر، أنه سبحانه وتعالى أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم، فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الوجه الرابع عشر، أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم، فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء. الوجه الخامس عشر، أنه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل على رسوله، فقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الوجه السادس عشر، أنه سبحانه وتعالى سلى نبيه بإيمان أهل العلم به، وأمره ألا يعبأ بالجاهلين شيئا، فقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا شرف عظيم لأهل العلم، وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوه، فسواء آمن به غيرهم أو لا. كذلك سواء تكالب الناس على طلب العلم معك أم تركوك، الأمر لا يعنينا، لا الأمر لا يصبط من عزيمتنا لا من قليل ولا من كثير. أنتم معايا يا أخوانا؟ لأن زمن الغربة كما قال الأوزاع وغيرهم، أما أنه لا يضيع الإسلام ولا يذهب، ولكن أهل السنة لا تكاد أن ترى في البلد الواحد رجلا منهم. فمن لوازم ذلك أن يكون الرباط بيننا وثيقا وثيقا، لا يعكر ولا يتكدر بسفاسف الأمور، لأننا بشر ولابد أن تصدر منا الهنات تلو الهنات، فلابد من غض الطرف عن الهفوات ونركز على المنهج وعلى الأصول. فإذا اتفقنا جميعا عليه، فإذا اختلفنا في أي شيء عدا ذلك فالأمر هين وواسع، واللبيب بالإشارة يفهم. الوجه السابع عشر، أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم، فقال تعالى

بالله جهلا. علشان كده خد بالك معايا، بيقول هنا ابن مسعود كفى بخشية الله علم. الخشية يا اخوانا خدوا بالكم معايا، هي الخوف مع المحبة، بعكس الخوف، خشية مع المحبة. ومن أجل ذلك لينظر كل واحد منا في تصرفاته، هل فعلا بيخشى الله ويخافه، أم أنه كلما أعن له شيء فعله. ما هنا بتظهر معالم التربية. يعني دلوقتي مثلا، يعني أنا تعلمت من غيري وأسمعتك إن الغيبة حرام، كويس؟ طيب هل يا ترى إذا عرضت علي العلم اللي عندي ورث الخشية في قلبي فأبتعد عنها، أم أنني ثرثارة؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. أنا بقول الكلام ده لأن كلما حلت بالبلاد فتنة أو محنة انكشف المخبوء ويتقيأ الإنسان من نتن ما يسمع. اي والله كلام ما كنت اتخيل قط ان يصدر ممن تربع لطلب العلم. انا تعلمت علم شرعي من غيري واسمعتك اياه، ان من علامات المنافق الفجور في الخصومه. طيب انا اختصمت انا وانت، اين الادب وأين التربية وأين التحكم في النفس؟ لذلك لما تكلم بعض السلف مع بعضهم ويتكلم عن عالم، فقال: وهل رأيت عالما؟ العالم من يخشى الله. يبقى لما تسمع الألفاظ النابية تأكد تماما أن القلوب خاوية من خشية الله، إلا القليل. العلم خشية الله عز وجل، إلا إذا كنت أهلا وعندك الضوابط الشرعية والأصول التي تخول لك أن تجرح أو تعدل. أما أن تكون الأمور هكذا سبهللة، لا. العلم خشية الله عز وجل، خوف مع المحبة. يقول: وكفى بالاغترار بالله جهلا. يغتر بالله، يغتر بحلمه، بعفوه، بسعة رحمته، ويتمادى في العصيان وفي الضلال. الله يبارك فيكم. نأمل إن شاء الله أن نعدل من سلوكنا، وأن تكون الخشية ملازمة لقلوبنا في حلنا وترحالنا، في عدلنا وفي غضبنا، في خصومتنا مع الغير لابد أن تكون الخشية هي المهيمنة علينا. ولا نغلف، انتبهوا بارك الله فيكم، ولا نغلف أخطاءنا ووقوعنا في الغيبة والفجور في الخصومة بغلاف الشريعة، كفى خداعا، كفى خداعا. يعني لا تكذب حتى لا تصل إلى مرحلة تكذب وتصدق نفسك، عندها ما ينفع فيك دواء إلا إذا أراد الله. ودي موجودة بكثرة، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. الوجه الثاني والعشرون، أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به، أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا، مبحث الأمثال في القرآن والسنة من أعظم المواد العلمية في الوعظ والإرشاد، ولكن تحتاج إلى متأمل وإلى متدبر وإلى فقيه وإلى حاذق. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذكر الأمثلة في كتابه إعلام الموقعين، وأيضا في قصيدته الكافية الشافية. وإنت ممكن تستخرج هذه الأمثلة من القرآن، يعني الطريقة إيه بالضبط؟ الله عز وجل يشبه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس ليجلي معنى معين ليتضح في الأذهان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي أهو كفل التشبيه، مثال: ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، صح؟ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. آية في منتهى القوة والجزالة لتوضيح المعنى الأذهان. كذلك اللي هي فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فمن أراد مادة علمية للوعظ والإرشاد، لأن ساعات بيأتينا من بعض إخواننا اللي هم يعتلون المنابر يقول لك: والله أنا محتار أخطب في إيه. الله، ده أنت يا رجل يا طيب بنوزعك على 4 مساجد كل شهر، فكيف إن ثبتناك على منبر واحد؟ لا تبقى فضحة بجلاجل بقى، واخد بالك؟ لا، خد بالك كويس، انتبه، لأن هذا يدل على عجزك وعلى عدم اطلاعك، خد بالك، فركز كويس وانتبه، المسؤولية عظيمة والحمل ثقيل وأنت رجل. يبقى الأمثلة في القرآن والسنة مهمة جدا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. إلى غير ذلك، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم النافع كمثل غيث أصاب أرضا. مادة علمية ممتعة ونافعة إن شاء الله. طيب، يبقى أنا دلوقتي وأنا بقرأ ورد في القرآن يبقى معايا الورقة والقلم، وجدت آية فيها مثال أكتبها عندي في أجندة بعنوان عشان تعرف بس تشتغل إزاي. أنا بقرأ ورد في القرآن، بقرأ تعبدا وفهما وتدبرا، قابلتني آية فيها مثال أقوم كده في العنوان فوق: الأمثلة في القرآن. قال تعالى كذا، آية رقم كذا من سورة كذا، خلاص جبنا كما قال الإمام 44 مثل أو 50 مثل حسب، يبقى أصبح عندنا 54 مثل دولت، يعني على أضعف تقدير كل مثل في جمعة خلصنا من سنة، صح؟ انتبهوا على اللي فيكم. طيب، في السنة، وأنا بقرأ في السنة، بنقرأ في أي مادة علمية، ما احنا كل كلامنا من أول النهار إلى آخره قال الله، قال رسوله، قال أهل العلم، في عندنا غير كده؟ بفضل الله عز وجل، ودي نعمة نعجز عن شكره، فنسأل الله أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. كويس يا مشايخ؟ في السنة برضو كذلك، أنا معايا الأجندة بتاعتي، واحنا بنقرأ مثلا في بلوغ المرام او في شفاء العلي او في اي مادة علمية قابلنا حديث فيه مثال او مكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل أحدكم وعمله وأهله وماله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. إلى غير ذلك من النصوص الشرعية، أحاديث ممتعة بتقرب المعنى الأذهان. يبقى أنا معايا الأجندة بتاعتي، كتبت فيها الأمثلة في القرآن، دونتها، وفي السنة من خلال قراءاتي اللي هي منتظمة، ومن خلال سماعي للمحاضرات ودروس العلم. لن يمر عليك شهور إلا وعندك المادة العلمية في الأمثلة كأحسن ما أنت رائم. ولكن المسألة تحتاج إيه؟ إلى شيء من الحرص. طالب علم يمشي في الطريق أو يخرج من بيته أو يذهب إلى عمله أو يجلس في درس علم ليس معه قرطاس وقلم، دي سب في وجهه. أي والله سب في وجه. القلم ده اجعله كالسواك، والورقة ورقة مثلها، طبقها وضعها في جيبك، واخد بالك؟ أو بعض اللي هي الأوراق المسطرة المدبسة بالشكل الطيب دي، ده يا أخوانا هكذا ستحصل إن شاء الله من العلوم ما لا تتوقع. ده ممكن تكون جالس في مجلس وياما في الزوايا من خبايا، ويتكلم رجل بمعلومة أنت لو صعدت السماء بظهرك لم تصل إليها، حصلتها بشيء من الحرص. ودايما كده يا أخوانا على قدر ما في القلب من حرص وإخلاص، الله عز وجل سيأتيك بالخير العظيم، نأمل ذلك. طيب، الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة، وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة، فقال تعالى عقب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وده الموضع الخامس الذي جاء فيه ذكر الدرجات. الصفحة اللي قبلها بقى: وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في 4 مواضع. اكتب: بل الصواب في 5 مواضع، والخامسة الوجه الرابع والعشرون من ايه يا اخوانا؟ فضل العلم واهله. ومن أجل ذلك نصيحة يعني من أخيكم لنفسي ولكم: ممكن يعتريك شيء من الملل والفطور، هذا وارد، فعلى طول الكتاب في بيتك، افتح اقرأ هذه الأوجه إن شاء الله سيزول كل ما حل بك من فطور، واسأل مجرب. ده كله بيعترينا، احنا بشر يا إخوان، وبشر عذرا يعني بشر تعبان، واخد بالك؟ فيحتاج بين الحين والحين إلى ما يرفع ويقوي همتك وعزيمتك. طيب، الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فقال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. انتبه للآية: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألا، طب لما نعرف أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، من لوازم هذا العلم أن أنصاع لأوامره وألتزم بشرعه، مظبوط؟ ده الكلام ده عندنا في الدنيا واضح، فكيف في حق الله؟ ولله المثل الأعلى. الوجه الخامس والعشرون أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل العلم بالفرح بما أتاهم، وأخبر أنه خير مما يجمع الناس، فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن، والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وهما أفضل علم وأفضل عمل. الوجه السادس والعشرون أنه سبحانه شاهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا، فقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة: والجمهور الحكمة أصابت الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. طيب، أقف عند هذا الحد، وهو الوجه السابع والعشرون في فضل العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. 5 دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.